بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قريب على بعد أنا منك في الأسرى، بدوية قفر بها جيف الحسرى، يذكرني حالي وحالك قولة لفارس حمدان الذي كابد الأسرى: أيضحك مأسور وتبكي طليقة؟ فصبرا فإن العسر يستصحب اليسرى. نقيم بدار للهوان معدة، فنلبس أوساخا ونفترش الغبرى، ولكننا فيها أنسنا بربنا فنلنا سرورا لم تحيطوا به خبرا. وأسورة فيها يصفد بعضنا، تفوق التي قد كان يلبسها كسرى. وإن لنا في الجب والشعب عبرة، زنازننا فيها زنازننا إذ ذاك نحسبها قصرا. وجدت أيها الأخوة والأخوات، ونحن بصدد الحديث عن الحرية، أن أستفتح بهذه الأبيات لضيفنا وشيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددو، متع الله به، التي قالها في وقت سلبت فيه حريته وعانى فيه من القيد. في هذه الحلقة سنتحدث بإذن الله عن الحرية، نستجلي مفهومها، نتبين تطبيقاتها، نحاول أن نعرف المقبول منها والمرفوض. وأحب أن أشكر ابتداء الإخوة والأخوات الذين أسهموا معنا في محاور هذه الحلقة: الأخت أثيلة العتيبي، والإخوة عامر الأسمري وراج القرني وسلطان القرني، فجزاهم الله خيرا. شيخنا حياكم الله. أريد أن أبدأ بإشكالية منطقية، أو قد تبدو إشكالية منطقية. الحرية انطلاق، والدين بطبيعته قيد وخضوع والتزام، فكيف يمكن أن يكون الدين حرية أو داعيا للحرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإنسان عبد لله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يتحرر من الأغيار وأن يكون حرا لله جل جلاله، خاليا من كل القيود التي تمنعه من عبادة ربه وإما خلق من أجله. فهو مخلوق كريم على الله، فقد خلق الله آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة قدسه وجعله خليفته في الأرض وكرم ذريته بأنواع التكريم، فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فليس الإنسان كغيره من البهائم التي قال الله فيها: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. بل هو حر لله جل جلاله، وإنما يقيد نفسه ويعبدها إما لهواه، وإما لصنم يعبده، وإما لطاغوت يقدسه، وإما لغير ذلك من العادات والأعراف والتقاليد التي تعبده وتمنعه حريته، وإما أن يسلب حريته بعامل خارجي عنه. فقد يكون سلب الحرية من قبل الإنسان نفسه، وقد يكون من قبل إنسان آخر أو مجتمع أو نحو ذلك. إذا لا تعارض بين تكاليف الدين والتزاماته وبين مبدأ الحرية؟ أبدا، العكس. تكاليف الدين هي الحرية للإنسان، لأنه يكون حرا من الأغيار جميعا، عبدا لله جل جلاله. لكن قيد، فكلما تعبد الإنسان لله كلما تحرر من الأغيار، وهذا المطلوب. ولا يقصد أن يتحرر الإنسان من العبودية لله، فهذه هي الحكمة التي من أجلها خلق. وكل جهاز إنما ينظر إلى قيمته بحسب حكمته. فجهاز تكبير الصوت إذا ذهبت منه هذه الخاصية ولم يكبر صوتا، لا يشتريها أحد، وإن كان من ذهب. نعم. والساعة التي يقصد بها تحديد الوقت إذا توقفت ولم تؤدي هذه المهمة، لا يشتريها أحد. طيب. وهكذا القلم وغير ذلك. فالإنسان خلق لحكمة واضحة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا فقد هذه الحكمة بالكلية فلا قيمة له، وإذا فقدها جزئيا فينقص من قيمته بحسب ما فقد من هذه القيمة. طيب شيخنا، الحرية كلفظ، هذا الجذر لم يرد فيما أعلم في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة إلا بالمعنى المقابل للرق أو العبودية، يعني أدنى درجات حرية الإنسان. فكيف نقول أن الإسلام احتفى بالحرية وأعطاها مساحة كافية، واللفظ أصلا لم ترد ولم كل ما في الإسلام هو يصب في نطاق الحرية، لأن الحرية من الشرك هي حرية، وهي أهم أنواع الحريات، أن يتحرر الإنسان من كل معبود ومن كل إله يعبده دون الله جل جلاله. والحرية من الخضوع لأي سلطان وأي تشريع وأي قانون غير شرع الله جل جلاله، هذه الحرية العظمى والكبرى. ومن أجلها جاءت الشرائع، فجميع الأنبياء جاءوا بهذه الحرية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاجتناب الطاغوت هو الحرية. قصدت مثلا لما نقرأ المادة الأولى في ميثاق حقوق الإنسان العالمي، تقول: يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. يعني في وضوح مباشر في حق الإنسان في حريته الحياتية. طبعا حريته من الكفر وكذا لا نختلف عليها، لكن دعنا نتكلم على حرية الإنسان في إطار تصرفاته. هل في النصوص الشرعية ما يزكي هذا المعنى حرية الإنسان؟ نعم بالنسبة للنصوص بمثل هذا الوضوح مثلا الذي نراه هنا في هذا النص. نعم بأصرح منه. كيف؟ الإنسان يقول الله فيه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه الآية صريحة في أن الإنسان كل ما معه من النعم من الله وأنه لا أحد له عليه منه، لأن الله يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول: والله أخرجكم، فليست الأم هي التي أخرجت، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم عد النعم: جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فليس لأحد عليه برهان عند سلطان عند مولده، فسلطان الله سبحانه وتعالى هو المصاحب عليه، وكل ما بعه من النعم فهو من عند الله. وكيف يتفق هذا الأصل مع تشريع الإسلام للرق وهو العبودية المحضة؟ بالنسبة للرق كان في الشرائع السابقة على الإسلام، وهو قيد للحرية لا شك، لكنه نقص من أو مؤثر من مؤثرات الأهلية، ومؤثرات الأهلية متعددة، فمنها الرق ومنها النكاح ومنها السفه ومنها الحجر وغير ذلك، وهذه لا بد أن يكون لها أسباب. فإذا اعتدى الإنسان على حريات الآخرين قيدت حريته هو في مقابل ذلك. كيف هذا؟ الرق أصله الكفر، فهو نقص في الأهلية سببه الكفر. طيب، فليس الرق بمعنى أن الإنسان إذا ملك رقيقا له الحق في أن يقطع أذنه وأنفه وأن يفعل له مثل ما يفعل، لكن هو وماله لسيده وتصرفاته ومرهون به بنقص الأهلية، فأهليته ناقصة بسبب الكفر. هذا أصله. فالرق كان له أسباب كثيرة، كان يقع بسبب الغارات، غارات القبائل، وكان يقع بسبب السرقة كما في ملة يعقوب عليه السلام، قال: ومن وجد في رحله فهو جزاؤه، هو برمته جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، ما كان ليأخذ أخاه. نعم، وكذلك هذا كذلك يقع بسبب الدين بالربا وغيره، وكذلك يقع الرق بسبب الغربة والخروج الإنسان من وطنه. هذا كله قبل الإسلام. طيب، فجاء الإسلام فسد كل هذه المنافذ للرق ومنعها جميعا وأبقى سببا واحدا هو الكفر. لكن قد يقال: لما أبقى الرق أصلا ما دام هو دين يدعو إلى الحرية؟ دين يدعو إلى الحرية، هذا من تمام الحرية، لأنه أن يكون لا يمكن عبدا. نعم، تمام حريته، لأنه لا يمكن أن يعرض الكفار جميعا على السيف، ولا يمكن أن يقتلهم الإسلام جميعا، فجعل لهم منفذا يدخلون منه في الإسلام وتقام لهم حقوقهم وينفق عليهم ويكسون وتسقط عنهم كثير من التكاليف، وهو طيب لو قال قائل أن الإسلام هو في الحقيقة لم يشرع الرق، وإنما هو تعامل مع واقع موجود بخطوات حتى ينتهي من خلال تكثير أبواب العتق وتضييق أبواب الرق، هل يمكن أن يقال هذا أنه ليس تشريعا مقصودا للإسلام؟ كل ما في الإسلام هو مقصوده، كل ما شرعه الله فلحكمة بالغة. نعم، لكن يقال أن الإسلام فعلا ضيق أبواب الرق فسد كثيرا من الأسباب التي كانت سبب للرق وترك سببا واحدا، وهذا السبب أيضا سعى لتضييقه، فإذا حنث الإنسان في يمينه فمن كفارة ذلك أن يعتق رقبة، وإذا ظاهر من امرأته فمن كفارة ذلك أن يعتق رقبة، وإذا قتل عمدا قتل خطأ فمن كفارة ذلك أن يعتق رقبة، وإذا أفطر في نهار رمضان فمن كفارة ذلك أن يعتق رقبة، وهكذا كله تشوفا للحرية. نعم، وأيضا حتى السعي للحرية من غير أن يفعل أي فعل، فالإنسان مطالب بالعتق وهو من الأمور المرغبة فيها، إذا احتبس المطر على الناس ويروا بالعتق، وإذا جاءهم الكارثة أو وباء تقربوا أو غير ذلك تقربوا بالعتق. طيب، عندي سؤال شيخنا مهم، إذا قلنا أن الإنسان عنده هذه الحرية مكفولة له من الله عز وجل، هل الأصل في تصرفات الإنسان وحركاته الحرية بحيث لا يقيد إلا بدليل، أم الأصل التقييد بحيث لا يتصرف إلا بدليل؟ بمعنى هل أحتاج هذا؟ بحثه الأصوليون وذكره الشيرازي في التبصرة في آخرها وتحريره، فذكر أن التصرفات والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع الأصل فيها الإباحة. التصرفات أيضا ليس الأعيان فقط، الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع الأصل فيها الإباحة، لكن من أهل العلم من الأصوليين من يرى أن الأصل فيها الحظر، لأنها تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فأنت مملوك لله. ولكن راجح هذا، فلذلك الحركات الرياضية والتدريبات وغيرها من الأمور التي لم يأتي نص بإباحتها ولا بالأمر بها يكون الأصل فيها على الحرية حتى يأتي نص. الإنسان ليس مطالبا في كل فعل يفعله أن يأتي بدليل على جواز فعله، لا، ليس مطالبا بذلك، بل الأصل في الإباحة، أمور الدين والدنيا الأصل الإباحة في كل ذلك إلا الجوانب التي هي توقيفية كالعقيدة والعبادة، وما عدا ذلك ما عدا ذلك الأصل فيه الإباحة. إذن يحتج المانع ولا يحتج المتصرف؟ نعم يحتج المانع هو المطالب بالاحتجاج. طيب. فلذلك الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع منها مثلا ما جاءت عمومات من الشرع تمنعه، مثل تكليف نفسه ما لا يطاق وإهانة نفسه وتعذيب نفسه، هذا حرام. لكن وجد ما يمنع منه، وجد هذا ما يمنع المقصود. لكن ما سوى ذلك من التصرفات التي ليس فيها تعذيب للنفس ولا إلحاق وأذى ببدنه، الأصل فيها الإباحة. طيب. حتى لو كانت فيها مشي على الحبال، أو كان فيها جعل تنكيس الرأس في المشي أو غير ذلك، كله لا بأس به. نعم، والسباحة والشاقة. طيب. قبل أن ندخل المحور الثاني، لدينا اتصال من أبي حمزة من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم طاعات. تقبل الله منا. تفضل. أنا أعمل في المدينة المنورة. نعم. ما شاء الله. ولكن يعني القوانين أو أنظمة تشغلني من نظام الرق. نعم. فهل يعني هل أكون من المستضعفين الذين يعني يأتيهم الوعيد؟ طيب. ولا لو تركتها يعني أو حاولت أن أهاجر لبلد أخرى أكون يعني ممنوقات في التحذير أن المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون؟ الشيخ يقول علامة تخشى الوعيد؟ الوعيد علامة. أنت تقول أنت في المدينة في رمضان؟ يعني ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ طيب، واضح السؤال إن شاء الله. الله هو يقول أن أنظمة الإقامة هناك تشعره بأنه مقيد وليست له حرية الحركة، فهل هذا داخل في حد المحبوسين الذين لا ليس كذلك. الإنسان حر في الأرض أينما شاء ذهب، في أينما شاء اتجه، والله سبحانه وتعالى قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لكن من اختار الله له أفضل البقاع وشرفه بأن وصل إليها، وهو يعلم أن في الأرض كثيرا من الذين لا يستطيعون الوصول إليها وهم يتمنون ذلك، فينبغي أن يحمد نعمة الله عليه وأن يطيع الله ويعبده. هذا شيخ أن يفتح بابا للحديث. عموما الإنسان يقال الآن إنه إذا عاش في الغرب أو في أوروبا شعر بحريته كاملة، ليس هناك تضييق ولا قيود ولا بيروقراطية ولا مشكلات، بينما عامة العالم العربي والإسلامي هناك على العكس. هل ترون في هذا رأيا؟ أنا الذي أراه خلاف هذا. عجيب. فقد رأيته في الغرب كثيرا من المحرومين الذين يقاسمون القطط بقايا الطعام في الزبالة، محرومين فقرا، لكن هو ورأيتهم ينامون في الشوارع ويغلقون الأكياس على أنفسهم، ورأيت الأسر تعيش في الحدائق في أمريكا ويولد أولادها ويتربون في الحدائق ما لهم سكن غير ذلك، والقيود الكبيرة باحتلال الشعوب بكاملها وسلبها لحرياتها، كل هذا من قبل الغرب. العالم الإسلامي ما احتل شعبا وما احتل أرضا وما سلب خيرات أي أرض. العالم الغربي منذ مؤتمر يالتا احتل العالم الإسلامي والعالم عموما، وسلبه حريته وسلبه خيرات أرضه وانتهك الحرمات وأباد الشعوب وقهرها قهرا، فثقافتها بالقهر وتعليمها بالقهر وعلاجها بالقهر ولباسها بالقهر وأكلها بالقهر، كل ما لديها. شيخنا أنت سافرت كثيرا وأظنك تدرك الفرق بين حركة الإنسان في العالم الغربي وحركته في العالم الإسلامي. بالنسبة لاعتبار القوانين المنظمة للحريات وليست مقيدة لها، هذه موجودة في الغرب وموجودة في العالم الإسلامي على درجة السواء. لا ليست على درجة السواء، لكن قد يكون في الغرب منها بعض جوانب ما هو إيجابي وفي العالم الإسلامي ما هو إيجابي أيضا في مقابل ذلك، فهذه القضية كلها قضية النظر إلى مصالح ومفاسد، وبعضها قد يترجح فيه مصلحة وقد يترجح فيه مفسدة. أن بعض من يسمع يتصور شيخ أنكم بس يعني هونتم الفرق جدا بين حرية الإنسان هناك وحريتي في العالم الإسلامي. أنا يعني الذي هناك مسافة هائلة. الذي أقوله ليس كل العالم الإسلامي أيضا سواء، وليس كل العالم الغربي سواء. نعم. ففي العالم الغربي أماكن محظورة، حتى في أمريكا إلى قريب أماكن محظورة على السود على كل من هو أسود لا يدخل إلى اليوم. إلى اليوم. وأيضا بعض التصرفات محظورة في بعض الولايات، وبعض الولايات يكون فيها حريات زائدة، يعني حريات هي اعتداء على حرية الآخرين، مثل الموجود في هولندا الآن من جواز بيع المخدرات قانونا وأيضا جواز تناول 4 جرامات منها يوميا لكل فرد. ربما هذا باعتبار الحرية. وكذلك جواز الزواج المثلي، وهذا موجود في بعض ولايات الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض البلدان الغربية. أظن هذه حرية زائدة، يعني حرية سلبية. نعم. لكن بالغوا في الحرية حتى تعدوا الصفر فوصلوا إلى أظن أن هذا مبني على فلسفة تقول أن فكرة الحرية هي في ذاتها ينبغي أن تكون حرة، فبالتالي لا ينفع أن تكون حرية بضوابط. هذه فكرة سارتر، هذا الذي تقوله فكرة سارتر وليست فكرا سويا. فسارتر هو الذي يرى أن الإنسان ينبغي أن يكون مثل البهائم، لا تلبس الملابس لأن الملابس تقييد لحريتها، يعني مثل البهائم تشويه للفكرة، ولا تتدين أي دين لأن التدين قيد لحريتها، ولا تنتظم في أي شيء لأن القانون تقييد لحريتها. وهذه الفكرة هدامة وليست بناءة، تجعل الإنسان أنزل من مقامه في لكن منطقيا هل يقبل أن يقال حرية مع وجود ضوابط؟ نعم، الحرية كلها لا بد فيها من ضوابط، لأن حريتك لا يمكن أن تبيح لك الاعتداء على حريات الآخرين. فنحن الآن نعلم أن الأحكام في العالم الإسلامي منها أحكام ديكتاتورية تسلب بعض الناس حرياتهم وتسجن الناس وتظلمهم وتحبسهم وتمنعهم بعض التصرفات التي هي لهم، نعم. وفي المقابل تذهر آخرين وتعطيهم أكثر من حقهم، نعم. هذا لا ننكره، وهو موجود في العالم الإسلامي وموجود أيضا في العالم الغربي. في العالم الغربي في ديكتاتوريات كبيرة، نعم. تأخذ أكثر من حظها بكثير. وقد سمعت أحد المفكرين الأمريكان الكبار يقول إن أمريكا تأخذ 85% من خيرات العالم وتتصدق على العالم 15%. هو مثل ما قال الدكتور المختار الشنقيطي صاحبكم، قال ليست المشكلة في إيمان الغرب بحقوق الإنسان، المشكلة في تعريفها للإنسان، ما نعم هو الإنسان الذي يستحق هذا الحقوق. نعم. طيب شيخنا، على المستوى الديني قبل ذلك يبدو ورد اتصال إذا أذنتم. نعم. الأخ عبد الرحمن خان من السعودية، تفضل. هلا تفضل أخي، حياك الله. أهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم، كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد، كيف حالك؟ الله يبارك فيك، تفضل بالسؤال أخي. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. شيخ أنا ذات دكتور أسنان وضرب لي بأبرة بنج مخدر. نعم. هل مخدر تفطر أم لا؟ طيب. تفطر أم لا؟ شكرا أخي عبد الرحمن. نعم أو لا؟ إذا كان الإنسان فعلا فقد عقله وأبي عليه إغماء كاملا فذلك مفطر له على الراجح، وإن كان موضعيا فلا. وإن كان موضعيا فلا. طيب بالنسبة لي على المستوى الديني، هل الإسلام يكفل للإنسان حريته الدينية بمعنى يؤمن بما شاء من الأديان ويعتبر حرا في ذلك؟ نعم الجزاء موجود، لكن على المستوى الدنيا هو حر في أن يؤمن أو أن يكفر؟ بالنسبة لهذا الأمر لا بد أن نفرق فيه بين الخطاب الشرعي والخطاب القدري. طيب. فالله سبحانه وتعالى بقدره النافذ الذي لا يستطيع أحد تعقبه ولا رده شاء أن يكون مؤمن وكافر، شاء أن يكون من الناس شقيون وسعيد، فمنهم شقيون وسعيد، وأن يكون منهم مؤمن وكافر. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. أما في الشرع فقد أمر الناس أن يؤمنوا جميعا، وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن وأمرهم جميعا باتباعه، ومن اتبعه ضمن له الجنة، ومن خالفه وامتنع ضمن له النار. ولا ينفع أحدا التمسك بأي دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال إن الدين عند الله الإسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج مسلم في صحيحه وغيره، والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فهذا فيما يتعلق بالأصل الخطاب، نعم. خطاب الله جل جلاله على مستوى العاقبة الأخروية، نعم. لكن هل مثلا ما بالنسبة لخطابنا نحن كبشر، نعم. فلا يجب علينا إكراه أحد على الإسلام، نعم. يجب علينا دعوته إليه وتحفيزه عليه حتى بالمال وغيره وتأليف القلوب، نعم. فإذا امتنع من الإسلام وكان من رعاية الدولة الإسلامية ولم يقاتل وقبل أن يدفع الجزية فإنه يقر على ذلك، وإذا امتنع من ذلك أيضا وامتنع منه كان للمسلمين مصلحة في عقد عهد معه وإعطائه هدنة فلنا الحق في ذلك شرعا. هل يمكن أن يستنبط من هذا أن هناك حرية للكفر في الدولة الإسلامية؟ حرية للكافرين في الدولة الإسلامية، نعم، هي حرية مؤقتة، ليس حرية للكفر، الكفر ليس مكلفا، نعم، ليس له حرية وصفا ولا تقييد. فالإنسان هو الذي يكون حرا ويكون مقيدا. طيب مقيد الحرية. ألا تظنون أن حد الردة الذي تكلم عليه أكثر الفقهاء هو مناقض لهذه الحرية التي تذكر؟ أبدا. ليش؟ حد الردة هو مثل غيره من الحدود، عقوبة على ذنب يرتكبه الإنسان، وأكبر ذنب على وجه الأرض هو الكفر بالله جل جلاله بعد أن عرفه. هذا لا شك فيه، لكن أتكلم هو عقوبة من عند الله سبحانه وتعالى في حق من بدل دينه. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه. لكن هذا ما يتعارض مع لا إكراه في الدين وليست عليهم بمسيطر ولا يتعارض مع ذلك، لأن هذا عقوبة على ذنب، وهو اعتداء مثلا المسلمون ينقصهم أن يرتد إنسان عن دينهم، ويكون هذا إهانة لدينهم، ويكون فتحا لثغرة في جدارهم، وهو إلحاق للأذى بالمجتمع كله، فلذلك هو اعتداء على حرية الآخرين، فلا بد من تقييد هذه الحرية يعني ما دامت اعتداء على حرية. يعني ربما يقال في بداية الإسلام كان هناك شيء من هذا التأثير الكبير لارتداد. لا ما زال في بداية لكن الإسلام، اليوم إذا ارتد واحد الإسلام لم يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، كما أخبر أبو سفيان هرقل يعني ما سأله قال أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فقال لا. لكن لو ارتد أحد اليوم ماذا سيضر الأمة؟ يعني يضرها، لأن هذا يفهمه الآخرون على أن الدين سواء مع الأديان الأخرى، وأنه لم يفهم. يعني عفوا ربما يكون قتله ردة يضر الأمة في المستوى العالمي أكثر. أبدا أبدا ليس الحال من حيث إشاعة ليس الحال كذلك، بل هذا القتل سيكون نادرا، وكم قتل على الردة في تاريخ المسلمين جميعا بغض النظر على الفعل هو تأسيس القاعدة. لا لكن القضية هنا هي قضية الردع، هذه الحدود والعقوبات يقصد بها الردع ورد الناس عن الفعل قبل فعله، فلا تظن أنها علاج لأمر قد حصل فقط، بل هي أيضا وقاية من الأمر. والحدود إذا شرعت فهي وقاية من الأمر، وانظر إلى أي بلد تقام فيه حدود الله، مثلا المكان الذي نحن فيه الآن، كثير من الجرائم وقاه الله منها بسبب أن الحد مشرع ولو لم يطبق. طيب شيخ الحديث فليس ليس ليس المقصود أن الحدود مجرد علاج لأمر بعد أن يحصل، بل الحدود أيضا وقاية للأمر، وقاية من الأمر. يعني علة الزجر هي سبب التغليظ؟ نعم، هو من أسبابه. هي زواجر وجوابر. طيب الحديث الذي هو من بدل دينه فاقتلوه وعمدة القول بقتل المرتد، نعم، لا يمكن أن يكون إطلاقا مقيدا، يقيد بمثل التارك لدينه المفارق للجماعة، رجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله، كل الأحاديث الأخرى قيدت كلها الأخرى التي تذكرها في المسلمين وليست في المبدلين لدينهم. تارك لدينه، تارك لدينه، هذا المقصود به تارك لبعض دينه وهو من المسلمين، لأنه قال لا يحل دم امرئ مسلم. طيب إذا من بدل دينه وأي بعض دينه، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه، نعم، المفارق الجماعة، فالمقصود به مفارقة الجماعة وليس المقصود به التارك لكل دينه المرتد، فهذا في الباغي في البغاة وليس في المرتدين. رجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله، هذا نعم نعم هذا المقصود به الباغي يخرج من الإسلام، نعم، لا يكون هو الكفر، لا يكون الكفر، لأن البغاة حتى الخوارج وذكر أنهم يخرجون من يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ليس معنى ذلك أنهم ارتدوا عن الإسلام، بل علي بن أبي طالب لما سئل عنهم قال قيل كفار هم، قال من الكفر فروا، قيل أمنافقون، قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا، قيل فما هم، قال إخواننا بغوا علينا، وقال إن لكم علينا ثلاثا، ألا نبدأكم بقتال ما لم تبدأونا به، وألا نمنعكم مساهد الله ما صليتم إلى قبلتنا، وألا نمنعكم نصيبكم من بيت المال ما دامت أيديكم مع أيدينا. طيب الأخ أبو خالد ما زال معنا، نسيت أنا أنه كان في الاتصال. ألو، تفضل يا أبو خالد، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ سلمك الله، نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله، الله يبارك فيك. أقول لك يا شيخ معلش أنا راح أرجع الموضوع البارح، لأنه من البارح حاول أتصل فيكم بس ما مسك معي. طيب بإجازة الله يحفظك، تفضل. طيب يا شيخ، بالنسبة لطلب الجنسيات من دول أوروبية وأمريكا مثلا، نعم، يعني شخص يطلب الجنسية يمكث في هذه البلاد، يعني لأن عندهم يعني زي ما تقول بعض المزايا، تسهيلات في التعليم، تسهيلات في العلاج، طيب، تسهيلات في أمور كثيرة. يعني السؤال هل هذا جائز أو لا؟ أيوة، هل هذا شيء طيب جائز أو لا؟ يعني بعض يعني كثير من الناس في بعض الدول العربية والإسلامية يعني يكون يعني محروم من العلاج، محروم من التعليم، محروم لأمور يعني زي ما تقول عنصرية وحاجة زي كذا. طيب وصل السؤال. لما يروح للبلاد هذيك يعني يرتاح، مو يرتاح أكثر، يعني يجد الأمور الضرورية اللي هي التعليم والصحة. طيب واضح، واضح سؤالك، شكرا يا أخي أبو خالد، أظن أجبنا عن هذا. أجبنا عن هذا. بالنسبة للجنسيات كلها إنما هي من قوانينهم، فقانون الجنسيات ليس معروفا في الإسلام في الأصل، ولا جوازات السفر ولا شهادات الميلاد ولا بطاقات الأحوال الشخصية ولا بطاقات الجنسيات ولا لا حكم لها في ذلك. كل هذه يعني، كل هذه من قوانين الغرب وأنظمته. طيب فلذلك لا مانع من أخذ الإنسان لأي جنسية ما لم يكن في ذلك حلف على احترام أو على أقصد خدمة لدين آخر غير الإسلام، ولا يحلف على ذلك في أغلب البلدان الآن. طيب في إطار الحرية الدينية أيضا في الدولة الإسلامية، ما مدى مشروعية إتاحة الفرصة لغير المسلمين بإظهار شعائر دينهم؟ نعم نعم، بالنسبة لكل ممارسة ليست دعوة إلى دينهم فلهم الحق فيها، كل ممارسة ليس فيها دعوة المسلمين إلى الردة فهي مكفولة لغير المسلمين في البلاد. يعني إقامة الكنائس لهم أن يقيموها؟ لا، إقامة الكنائس دعوة، لكن كنائسهم إذا فتحت أرضهم صلحا تبقى لهم كنائسهم ويجوز لهم إظهار معالمهم كالصليب أو غيرهم شعائر نعم الكفر. لا يمنعون من ذلك من تعلق الصلبان. نعم. إظهار الممارسات المحرمة كشرب الخمر أو التبرج لا في داخل بيوتهم، لأن هذا إظهار هي دعوة إليها، و يعني لا يتاح لهم مثل هذا، لا يتاح لهم دعوة المجتمع المسلم للردة والكبائر والفواحش، لكن يتاح لهم أن يفعلوا ذلك في بيوتهم، أن تتاح لهم الفرصة للحديث في وسائل الإعلام لذكر أديانهم لا هذه دعوة إليها طبعا، هذا كله ممنوع. كله ممنوع. الدليل على المنع من الدعوة ما هو؟ دليل على المنع من الدعوة إلى ذلك، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكل ما جاء في الآيات أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. نعم. لكن إذا وقعت في إطاب يعني ضغط واقعي، أنت تدعو إلى الإسلام في بلاد وتحتاج إلى هذا، هذه قضايا مصلحية، فلما لا تدعو ليس أنت الاجتهاد فيها فرديا. إذا اجتهد كان صدر الاجتهاد من أهله وكانت فيها مصلحة عامة ورأى ذلك ولاة الأمور من العلماء العاملين والحكام الصالحين ورأوا فيه مصلحة معينة في وقت معين يتقيد بتلك المصلحة ولا تتعدى ولا تتجاوز، هذا يكون من نعم من الحاجي الكلي الذي ينزل منزلة الضرورة. طيب، في البعد السياسي مولانا الشيخ وفي إطار الدولة الإسلامية، هل يجيز الإسلام أن يكون هناك حرية في إطار تعدد الأحزاب وتنوعها و نعم تداول السلطة طبعا هذه أمور كلها متاحة، لأن الرأي في أمور الدنيا ومصالح الناس راجع للعقل، والعقل ليس على شاكلة واحدة، ليس الناس يختلف في العقل على مستوى واحد، فإذا كانت مجموعة من الناس ترى أن الأفضل لنا الآن أن نركز على الزراعة وآخرون يرون أن الأفضل أن نركز على الصناعة وآخرون يرون أن نركز على التجارة، فلهم أن يؤسسوا على هذا الأصل، كل ينظر إلى جهة المصلحة المعينة وأن يجعل أولويات الميزانية على كذا أو أن يجعل لا يتعارض هذا مع قوله إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا دنياهم، صحيح هذا في الدين، لكن عموم التفرق الذي تفضي إليه التفرق لا يقتضي ذلك، لأننا في الأصل كل إنسان له مصالحه والله جعل أرزاقنا متفاوتة، ولو دعانا الله جميعا فحشرنا في صعيد واحد فخيرنا ممن نحب أن نرزق لما اخترنا جميعا إلا أشرف المهن وأكثرها راتبا وأقلها عمل، فلذلك قسم الله هذه الأرزاق وجعل بعض الناس لا يرزق إلا من أعماق البحار، وبعض الناس لا يرزق إلا من القمامة، وبعض الناس لا يرزق إلا لتنتظم من الحياة. نعم، لأن هذه مصالح لو توقفت لو توقف إزالة القمامات والأوساخ لا شملت الأوبئة الناس جميعا. النصوص الآمرة بالجماعة، عليكم بالجماعة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ما تتعارض مع هذا؟ هذا المقصود به بالجماعة حينئذ الانتظام في دولة واحدة وعدم الخروج على السلطان وعدم تفرقة الأمة من ناحية، يعني هذا النظام في نوع من منازعة السلطة؟ لا، أن تطلبها ليس ما كنا نقوله في اختلاف الرأي في مصالح الدنيوية ليس من المنازعة. والنصوص التي تنهى عن طلب الإمارة ما تتعارض مع نظام الأحزاب وكل حزب يحاول أن يصل إلى السلطة في الانتخابات؟ لا، إذا كان الطلب لذات السلطة وكان فرديا ليس لحزب فيكون كذلك، لكن القضية هنا ليست قضية طلب سلطة، قضية طلب برنامج، أنا عندي برنامج أريد أن أنفذه. نعم. وأرى أنه هو المصلح، لكن طلبت السلطة له ما طلبت ولا نعطيها مسألها، ما طلبتها لذاتها، إنما طلبت تنفيذ هذا البرنامج، ولو وجدت من ينفذه فأنا معه. وإذا كان كل إنسان يقول هذا ممكن يقول أنا ما أريد، نعم، ما في إشكال حينئذ الأمر. لو أيضا ترك الناس جميعا السلطة ما أخذها أحد حصل نفس ما تقوله. النصوص التي تنهى عن تزكية النفس وهذه البرامج لا تخلو نعم تزكية النفس أمر أخروي، مثل أن يحكم الإنسان لنفسه بأنه من أهل التقوى أو بأنه من أهل الجنة ونحو تزكية ذلك. دنيوية لا تدخل في هذا لا مطلقا، لا يعني يجوز لي أن أقول أنا عندي مصالح كذا، مصالح الناس كما قال يوسف عليه السلام يجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني بعضهم قال هذا استثناء للحالة التي هو فيها، هل يطلق القول أن تزكية النفس أمور الدنيا؟ نعم، حتى في الفقه ذكروا هذا في القضاء، وجاز ليظهر علمه كما جاز لطلب القضاء ليظهر علمه. ما لا يجوز لي إذا كنت عالما مثلا أتحدث عن علمي وفضلي؟ لا، ما تتحدث عن فضلك الأخرى وعبادتك، لا لا لا تتحدث لا يمكن أن تتحدث أنك درست العلم الفلاني فلا حرج في هذا. التقييد الولاية بمدة زمنية كما هو مقتضى. هذا سلف الصالح تحدثنا جميعا. البخاري ذكر أنه يحفظ 700,000 حديث، ودار قطني ذكر أنه يحفظ 1,000 حديث، وأبو زرعة الرازي ذكر أنه يحفظ 1,000 حديث، وغيرهم كثير من الأئمة. الإمام أحمد قال لم يبقى مصر يذكر فيه الحديث إلا دخلته. طيب إشكال. ومكي بن إبراهيم قال قد كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين، ولو علمت أني يحتاج إلي لزدت. وغيرهم من الذين تحدثوا عن علمهم وما آتاهم الله من باب التحدث بالنعمة ولإظهار ذلك الأمر ليأخذهم. إشكال آخر وأن هذا النظام السياسي، وكما قال أيضا يحيى بن يحيى التميمي لأبي زرعة لما سأله عن الحديث قال عمن هذا الحديث؟ قال ليس زعزعة عن زوبعة، إنما هو مالك عن نافع عن ابن عمر، ليس بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترفع الستر فتراه. كنت أقول أن من الإشكالات في هذا النظام أيضا، أقصد نظام تداول السلطة والأحزاب، أن فيه تقييدا لمدد الولايات، والذي جرى عليه العرف في الدولة الإسلامية أن الولي يتولى. لا، هذه الدولة الإسلامية جرى العرف أيضا على تقييد الولايات، لأن المقصود بالولايات هنا الولاية الصغرى وليست ولاية كبرى. والدول الإسلامية الآن ليست ولاية عامة، إنما هي ولاية مخصوصة على قطر معين له حدود محددة، وليس الوالي فيها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم واليا عاما على كل المسلمين، فهو بمثابة والي مصر. وولاة الأمصار أوصى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن لا يمكث وال على مصر أكثر من 4 سنين، قال فإن كان عدلا من له الناس، وإن كان جائرا فيكفي من الجور 4 سنين. طيب إذا قلنا أن الأحزاب جائزة بهذا الإطار، هل تجوز أن أو يجوز أن تكون في الدولة الإسلامية أحزاب ترتكن إلى أسس فلسفية مناقضة، أحزاب شيوعية، أحزاب علمانية؟ هل النظام السياسي الإسلامي يسمح لها بالوجود؟ يسمح لها بالوجود في إطار منطلق الحرية الذي نتكلم عنه، لا أتكلم على ذات المرتكزات الدينية. نعم، نحن نتكلم، نحن ما ذكرناه من التحزب كله نخرج منه ما يتعلق بالدين. طيب الآن فالاجتهاد في أمور الدنيا، الدين. نعم. أمور الدنيا موجود في الساحة، وطروحات مختلفة. نعم. في أطروحة اشتراكية، في أطروحة رأسمالية، في أطروحة متوسطة بين هذا وهذا، وهذه الأطروحات كلها ما دامت في إطارها الدنيوي وفي قبيل المصالح الدنيوي فلا بأس في ذلك الجانب، لكن بشرط أن يكون الإنسان الذي يرى هذه الأطروحة يعلم أنها ليست من الدين، وهو في نفسه متعبد لله وموقن بالجزاء ومؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل لذلك. نعم. لكن يرى أن إنفاق خيرات البلد في كذا أو لا، أو أن تقديم هذا الجانب على هذا أو لا، فهذا لا بأس به. فإن كان يحمل الفكر الشيوعي كمرجعية كلية مثلا، لا هذا غير مقبول. أن يكون هو يحمله بمعنى يحمل أنه لا إله والحياة مادة. نعم نعم. هذا في الدين، هذا عقيدة لا يقبل أن يقر عليها مسلم. لا يقبل. لا. ومعنى إذا وصل الإسلاميون إلى السلطة من واقع الانتخابات بحضور هؤلاء يمنعونهم؟ لا، يعلمونهم ويدعونهم. طيب عندي سؤال آخر متعلق بغياب قيمة الواقع الانتخابات. أيضا لا بد أن نعلم فيه أنه ليس الوصول به وصولا مطلقا للسلطة، فالواصل للسلطة بالانتخابات واصل بقيود وضوابط فمدته محددة، وهو ملزم بالعمل وفق أنظمة لا يمكن أن يتعداها، ولو صلاحيات محصورة هذا يهون الأمر. نعم، وما كان خارجا عن هذه الشروط والضوابط التي وصل إليها فهو خارج عن تكليفه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. شيخنا، هل توافقون بأن الحرية كقيمة عليا كبرى، حتى أن الطاهر جعلها كما تعلمون نعم كلية سادسة؟ نعم. من كليات الدين. ألا تلاحظون أنها تغيب كثيرا عن خطاب الإسلاميين والدعاة والفقهاء، بحيث لا نسمع حديثا عنها ودفاعا عنها وعن حقوق الناس وحرياتهم، إلى درجة أن ارتبط الخطاب الإسلامي بالقيد وليس بالحرية؟ هذا في بعض المناطق وفي بعض الأحيان، لكن إذا نظرت إلى تاريخنا الإسلامي ونظرت إلى كلام الفقهاء تجد كثيرا من الدعوة إلى الحرية في جوانب كثيرة جدا. هل لها شواهد وأمثلة؟ إيه، كثير جدا في الفقه الإسلامي. نعم. يذكرون أن العقود كلها الأصل فيها الإباحة، وأن العقود المسمات ليست العقود محصورة فيها. نعم. وهذا من حرية الإنسان في التعامل، وأن الأصل إذا حصل الرضا وتوافرت الأركان وشروط البيع فهو على أصل الحرية، وحل الله البيع وحرم الربا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة العقود هذه القاعدة وركزها، وركز ما يتعلق بحرية التعامل. وكذلك في جوانب أخرى كثيرة فيما يتعلق بالتقييد الحريات في الحبس عموما. نعم. ومنع الحبس ظلما بمختلف الوجوه، هذا منصوص عليه في كتب منصوص الفقه. عليه، وأنه المبادرة إلى الحرية كلما أمكن ذلك، وأن يبدأ القاضي إذا ولي بالنظر في حقوق السجناء هم أول من يبدأ بهم، لأن مبيت شخص واحد في السجن من غير حق جريمة هكذا نصوا على أن أول ما يعملوا. نعم، أن أول ما يبدأ به القاضي عند توليته النظر في حقوق المسجونين والحريات على مستوى التعامل اليومي والاجتماعي. هل نصوا على أمثلة لها؟ كثير جدا في هذا، كثير جدا في الفقه الإسلامي وفي سير الخلفاء الراشدين وأمراء المؤمنين في كل العصور. بالنسبة خارج إطار الحرية السياسية، هي لابد أن نعلم أن الحرية أيضا العالم الآن في حريات مقضية عليها، منها حرية التنقل في الأرض، وهذه الحرية المنصوصة في القرآن والسنة، وهذه الآن مقيدة في العالم كله. العالم كله قيد حرية الإنسان في هذا الجانب بتأشيرات وقد كان أطلقها الإسلام. أطلقها الإسلام. كذلك حرية التملك في أي بلد من أنحاء العالم، هذه حرية أطلقها الإسلام وهذه الآن مقيدة في العالم. كذلك ما يتعلق بحرية العمل، أن يعمل الإنسان يباشر التجارة، يباشر الزراعة، يباشر أي حرفة نافعة ليس فيها ضرر بالآخرين ولا تقييد حرياتهم، هذه أطلقها الإسلام والآن قيدها العالم. فحريات كثيرة أطلقها الإسلام قيدها العالم الآن. حرية التعبير، حرية الرأي والتفكير، حرية الاجتهاد، هذه كلها هذه حتى بعض الفقهاء المتأخرين قيدوا حرية الاجتهاد وقالوا باب الاجتهاد يغلق، هذا تقييد الحرية التي فتحها الإسلام فتحا واسعا. الإسلام فتح باب الاجتهاد وتركه النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحا على مصراعيه، ولا يستطيع أحد إغلاقه بعد ذلك بعد أن توفى الله رسوله الذي ختم الوحي بوفاته. الأرض لا يأتيها وحي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حريات أحيانا يغيب الحديث عنها أو يغيب مفهومها، تكلم عن الحرية من الشيطان، الحرية من النفس، الحرية من أصل المال، هل هذه داخلة في إطار الحرية بمفهومها؟ هذه يتكلم عنها أهل التربية كثيرا وقد بحث الإمام الغزالي. لكن هل تسمى حرية على الحقيقة أو المجاز؟ لا، هي حرية على الحقيقة، ولذلك الغزالي سماها حرية في إحياء علوم الدين، والذين اتبعوه ذكروا ذلك، فذكروا أن حرية الإنسان من هواه ومن نوازع نفسه ومن حظوظ النفس، وحريته من الشيطان، وحريته من المراءة الناس، وحريته من الطمع في المخلوقين، وحريته من كلها من ضرب الحرية، كلها من هو تحقيق الحرية. لا يكون الإنسان حرا عندهم عند أهل التربية إلا بهذه. ولذلك طيب. يقولون ما لي أذل لمخلوق على طمع، هل لا سألت الذي أعطاه يعطيني، فقطعة من فخبزة من غليظ الخبز تطعمني، وقطرة من نمير الماء تسقيني، ورقعة من غليظ الصوف تسترني، حيا وإن مت تكفيني لتكفيني. طيب شيخنا، طبعا بقي عندي حديث عن الحرية الفكرية والحرية في السلوك، يبدو أن سنحتاج إلى حلقة أخرى. نعم. فتأذنوا لنا لأن الوقت قد انتهى. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لكم على متابعتكم، وشكرا لشيخنا وضيفنا العلامة، وسنواصل بإذن الله يوم غد الحديث عن مفهوم الحرية في جانبيها الفكري والسلوكي على جهة التحديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.